يعني نقول أن علي رضي الله عنه خص بشيء ما خص به الناس. وقد أجاب ذلك علي رضي الله عنه لما قيل له هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقال ما عندنا إلا كتاب الله أو فهم يعطيه الله يعني أو فهم صحيحة أو فهم يعطيه الله عز وجل يعني في كتابه سبحانه وتعالى. فما خصهم بعلم دون الناس، فما خص علي رضي الله عنه ولا غيره بعلم دون الناس. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحدث بالحديث لأصحابه مجتمعين ومتفرقين، ويكون يحدث شخص بحديث، ولكن لا يعني ذلك أنه يخصه بشيء يخفيه أو بشيء يعني لا يصل إلى الناس، بل الذي عنده كله يبلغه للناس، الذي عنده يبلغه للناس ويظهره للناس، لأن الشريعة إنما هي للجميع وليست لأحد دون أحد. قال حدثنا علي بن المنذر الكوفي هو الخلوق قال الترمذي والنسائي بن ماجه عن محمد بن فضيل وابن غزوان صدوق أخرج أصحاب الكتب عن الأجلح وهو الكندي هو صدوق يخالف المفرد وأصحاب السنن عن أبي الزبير أبو الزبير محمد المسلم بن فدرس صدوق أخرج أصحاب الكتب عن جابر رضي الله عنه. فالحديث يعني تكلم فيه من جهة الأجلح ومن جهة أبي الزبير، أبي الزبير مدلس وقد روى بالعنعنة. قال حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا محمد بن فضيل عن سالم بن ابي حفصه عن عطيه عن ابي سعيد رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لعلي يا علي لا يحل لاحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك. قال علي بن المنذر قلت لضرار بن كرد ما معنى هذا الحديث؟ قال لا يحل لأحد يستطرقه ذنبا غيري وغيره. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسمع مني محمد بن إسماعيل هذا الحديث فاستغربه. ثم أبو عيسى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال لعلي لا يحل لأحد يجنب في المسجد غيري وغيره، وفسر ذكر السند رحمه الله يعني المعنى أنه لا يستطرقه وهو جنب، وإلا فكونها أن تحصل الجنابة في المسجد هذا لا يكون، وإنما الكلام في الاستطراق كونه يستطرقه. وقيل في السبب في ذلك أن بيت علي رضي الله عنه كان إلى المسجد، وأنه ليس هناك باب من الخارج، وعلى هذا فإنه يحتاج إلى أن يمر وهو جنب، يحتاج إلى أن يمر وهو جنب. لكن الحديث ضعيف، فيه فيه عطية وفيه غير عطية، فيه غير عطية وغير عطية. ثم أيضا الاستطراق يعني والإنسان جنوب له ذلك ليس خاصا به، كما جاء في القرآن فلا جنوب إلا عابري سبيل، فلا جنوب إلا عابري سبيل حتى تغتسل. فالاستطراق وعدم المكث أو البقاء أو الحاجة للاستطراق يعني جاء في القرآن، فليس يعني هذا يعني مختصا به، وإنما فسر بأنه كان في الأبواب عن نفسه وعليه كان بابه على المسجد وأنه يضطر للمرور. وأما من حيث مرور الجنب بالمسجد فإنه جاء في القرآن ولكنه للحاجة، فلا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، يعني فلا يمكن في المسجد ولا يجلس فيه ولا يسقط فيه، وأما كونه يمر به مرورا فإن ذلك لا بأس به. قال حدثنا علي بن المنذر عن محمد بن فضيل عن سالم بن أبي حفصة صدوق في البخاري في المفرد والترمذي عن عطية بن سعد العوفي صدوق يكثر كثيرا، وكذلك أيضا الذي قبله يعني فيه كلام اللي هو صدوق إيش قال فيه التقريب؟ صدوق في الحديث إلا أنه شيعي غالي. هذا يعني من علة عطية صدوق يكثر كثيرا في البخاري المفرد أبو داود والترمذي بن ماجه عن أبي سعيد أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه. قال علي بن المنذر قلت لضرار بن كرد ما معنى هذا الحديث؟ قال صدوق له أوهام في البخاري رفع أفعال العباد والترمذي. وسمع مني محمد بن إسماعيل هذا الحديث فاستغربه. يعني قال انه غريب مثل ما قال السلمي انه غريب.